كان فيه ناس لهم قروض، والعقود التي كتبت قروض بزيادة، وأرادوا أنهم يأخذون المتفق عليه مع أن الله قد حرمه. ومن ذلك كما قال السلف ثقيف كانوا أهل ربا ومشهورين، وقريش كانوا أهل ربا ومشهورين بذلك. فحتى أن ثقيف في عقدهم وبيعتهم لما أسلموا اشترطوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شروطا، منها أنه يدع عندهم الطاغية اللي هو اللات فرفض عليه الصلاة والسلام، ومنها أن يعفيهم من الصلاة فترة فرفض عليه الصلاة والسلام، ومنها أن يدعهم يأخذوا الربا اللي بينهم بين قريش فرفض عليه الصلاة والسلام. وكان عتاب بن أسيد هو أميره على مكة وكتب له بذلك، فرد النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت هذه الآية وقال إن أول ربا أضع ربا عمي العباس لا يعطى إلا رأس المال. فقال الله عز وجل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي ما بقي عند الناس بعد نزول هذه الآية إن كنتم مؤمنين، علقها بالإيمان، إن كنت مؤمن كما تزعم ودخلت في الإسلام فاترك ما بقي من الربا. لكن هذه الآية لا يعمل بها الآن، يعني في من تاب الآن وهو قد راب لا يقال له اترك ما بقي وخذ ما سلف، وإنما يقال له رد الجميع، رد جميع الربا الذي أخذته من الناس. والدليل في نفس هذه الآيات، لأن هذا إنما كان عند نزول الآية. قال الله عز وجل ما كان في الجاهلية واستهلك في الجاهلية من هذه الأموال الربوية، فهذا لا تسألون عنه لأن كل أمر الجاهلية موضوع، حتى الدماء اللي كانت في الجاهلية والثارات كلها موضوعة. الإسلام بدأ شيء جديد، وأما بعد الإسلام الباقي في ذمم الناس لا تأخذون، والذي أخذتموه في الجاهلية فأمره إلى الله. لكن في الإسلام لا، إذا تاب الله عليك لابد أن ترد كل ما أخذ. والدليل كل ما أخذ ليس من رأس المال، رأس مالك تأخذ لكن ترد الزيادات هذه إلى أهلها. والدليل أن في الآية اللي بعدها سمى الزيادة هذه ظلما، قال لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والقاعدة أن التوبة لا تقبل إن كانت في حقوق الناس حتى ترد المظالم إلى أهله. فما دام أن الله عز وجل سمى هذه الزيادة في القرض أو في الدين أنها ظلم، فإن من التوبة أن ترد المظالم إلى أهله، وإن لم تعرف أهلها تتصدق عنه كما هي القاعدة المضطردة. وأما أن تقول ما دام أني أنا الآن تبت فما استهلكته وأخذته لا أسأل عنه، وما بقي بعد التوبة لا أخذه، نقول لا، هذا كان في الإسلام لما كان جاهلية وإسلام. أما ما دمت في الإسلام فتوبتك أن ترد المظالم إلى أهله، والزيادة على القرض والزيادة على الدين ظلم محض في نص القرآن بالآية التي تليها. هذا هو الذي عليه عامة علماء المسلمين في توبة المرابي، أن من توبته أن يرد الظلم ويرجع ما أخذ. قال تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن احتج محتج بهذه الآية قوله ذروا ما بقي من الربا، وقوله في الآية اللي قبلها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، له ما سلف يعني الذي أخذه له، والذي بقي يتركه. فيقال كما قال ابن عباس في هذه الآية وفي آية الخمر، قال هذه الآيات نزلت عذرا للماضين وحجة للباقين، يعني الذين ماتوا في الجاهلية وهم يرابون، أو ماتوا قبل التحريم، أو أخذوا أشياء في الجاهلية، هذه عذر للماضي، أما الباقين فيحج عليهم، كما احتج بعض الناس بآية الخمر وهي قد نزلت في قوم مخصوص ماتوا قبل تحريم الخمر، فسأل عنهم أصحابه ما حال إخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالح، ليس عليهم جناح لأنها ما حرمت، لكن بعد التحريم إلى قيام الساعة من شربها فعليه الجناح وعليه الحرج وعليه الحد أيضا. فينبغي الانتباه لمتشابه القرآن. ثم قال تعالى فإن لم تفعلوا ولم تتركوا الربا فأذنوا، أي خذوا حذركم. ولذلك جاء عن ابن عباس أن المرابي قال في الآخرة استعد، خذ سلاح واستعد القتال، فيقول قتال من؟ يقال قتال الله عز وجل. ولذلك ابن عباس يرى أن المرابي يقتل، أن المرابي يقتل، لأن الله عز وجل آذنه بالقتال وعاقبة القتال القتل، فقال من كان مقيما على الربا وجب على ولي الأمر قتله، لأن هذا ظالم ولأن هذا محارب الله عز وجل. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وما هو أعظم من حرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف الإنسان يتهنى بمال وهو في حرب مع الله ومع رسوله؟ قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إذا تاب المرابي له رأس ماله، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلم فتأخذ أكثر من رأس ماله بدون بيع ولا تجارة، إنما هو مرابة فقط، ولا تظلم فينقص عليك من رأس ماله. وأيضا لا تظلم بالمماطلة، لأن مطل الغني ظلم، بل واجب على الآخر لما أن هذا تاب الله عليه وأسقط عنك الزيادة، الواجب على الآخر أن يبادر ويقضي حق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وابن أبي حدرج، فإنه لما أصلح بينهم عليه الصلاة والسلام الصلح المستحب وأمر الدائن أن يسقط الشطر ووافق، أمر المدين أن يقضي مباشرة لا يمطل لأن سقط عنه الشطر. هنا كذلك لا تظلمون ولا تظلمون. ثم لما ذكر الله ربا القروض وربا الديون أكد على ربا الديون خاصة لأنه أبشع، فقال وإن كان ذو عسرة، المدين معسر، الطريقة اللي في الجاهلية هي إن كنت معسرا فأنا لا أصبر مجانا، زدني أنظرك، فقال الله لا، طريقة أهل الإسلام إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، إن كان معسر حقيقي لا يجد شيء الواجب عليك أن تصبر، واجب وجوبا أن تنظره حتى يوسر، وأن تصدقوا خير لكم، دائما بديل الربا الصدقة، الصدقة قد تكون قرض الحسن، قد تكون إنظار المعسر، قد تكون الوضع عنه، قد تكون الهبة، كل هذه صدقات، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذه من آخر ما نزل من القرآن، هذه والآية التي بعدها والتي بعدها، تقال عمر رضي الله عنه إن آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يفسر لنا بعض ما فيها، فاتقوا الربا والريبة، فإن بعض الناس يقع في أشياء هي من الربا، اتقوا الربا والريبة. وكذلك هذه الآية قال السلفي آخر ما نزل من القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، حتى إن بعضهم قال نزلت قبل وفاته بثلاث ساعات، وبعضهم قال بيوم أو يومين. وكذلك آية الدين، قال سعيد بن مسيب أبو محمد قال أحدث آية بالعرش آية الدين، هذه التي في آخر البقرة، فهذه الآيات هي من آخر ما نزل من القرآن، قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، وهذا في رد على الجبرية الذين ينسبون الأعمال للخالق وأن المخلوق لا ينسب له عمل، والله يقول توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني من جعل هذا اليوم بين عينيه وراقب هذا اليوم فإنه يورثه التقوى. ثم قال الله عز وجل آية الدين، لما ذكر الربا ذكر البيع، والبيع قد يكون من بيع تجارة وقد يكون فيه أجل، وقد تأخذ أنت لأجل الأجل هذا زيادة، سواء كان السلم أو كان المداينة، والفرق بينهما أن السلم يكون الثمن هو الحاضر والسلعة مؤجلة، والمداينة تكون السلعة هي الحاضرة والثمن مؤجل، وفي كل الصورتين يكسب البائع من هذا، ففي السلم يأخذ السلعة بسعر أقل لأن ثمنه مقدم، وفي المداينة يبيع السلعة بسعر أكثر لأن الثمن مؤجل. قال تعالى وهذا بيع، لأن الله قال في أول آية الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فذكر الله الآن بعض أحكام البيع ودلنا الله عز وجل وهذبنا وعلمنا دقائق الأشياء. قال تعالى وهي كما قال سعيد المسيب أحدث آية بالعرش، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يخاطبنا باسم الإيمان، إذا تدينتم بدين، ولذلك السلم كما قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون أنه حلال في كتاب الله عز وجل، ثم تلا هذه الآية لأن الدين يشمل الصورتين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، وفيها أيضا لابد أن يكون الأجل مسمى، لا تجوز الجهالة في الأجل لأن هذا يورث الغرض، فاكتبوه، إذا كان فيه ديون بينكم اكتبوها، وسيأتي الآن التأكيد على الكتابة، وهذه الآية والتي تليها كلها في توثيق الديون، لأن الدنيا أحقر من أن تفرق المسلمين وتورث بينهم الشحناء والبغضاء، وإذا لم يوثقوا حقوقهم سيكون بينهم الشحناء والبغضاء والريبة والشك وفساد القلوب، والدنيا ينبغي أن تكون أقل من ذلك. فلذلك الوقاية خير من العلاج، كما سيأتي الآن في فضل الكتابة أنها أقسط عند الله وأقوى من الشهادة اللي بيشهد على شيء مكتوب ما يتكل على الذاكرة والذاكرة خوانة، وأدنى أن لا ترتاب الشيء المكتوب ما تشك فيه ولا ترتاب فيه لا الطالب ولا المطلوب. فلذلك الأشياء اللي فيها دين ينبغي أن لا نسأم كما أوصانا الله، لا نسأم من كتابته إلا الشيء الحاضر الذي نديره بيننا، فهذا رخصة من الله أن لا نكتبه. قال إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن أول وسائل توثيق الديون الكتابة، وفي هذه الآية الشهادة، وفي الآية اللي بعدها الرهن والضمان والكفالة، وفي آيات أخرى وأحاديث. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ومن هذا الآن سمي الذين يكتبون يسمى عندنا كاتب العدل، لأن المفروض أن يكون عدلا ويكتب العدل، عدلا في نفسه ولا يكتب إلا العدل. فقال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ويكون هذا الكاتب عارف وعالم وعدل وثقة، هو اللي يكتب، يعرف الجنف ويعرف الحرام، إذا كان البيع فيه غرر فيه ربا فيه تدليس، إذا كانت الوصية فيها ميل فيها جنف فيها حرمان أحد من الميراث يقف ويعظهم ولا يكتب، أما إذا كان جاهل يكتب الحلال والحرام. ومن أفضل من حرر كتابة الوثائق وأفردها في الفقه هو مالك وأصحابه رحمه الله، فإن مذهبه بالذات متميز في هذه الناحية، بل لا يكاد عند المذاهب الأخرى يفردون لها أبواب مستقلة. أما مذهب مالك يفردون أبواب في كتب الفقه لكتابة الوثائق وطرقها وشروطها وآدابها، كتابة الوصايا وكتابة البيوع وكتابة الأنكحة وكتابة، ويسمونه باب الوثائق. ومنه يأخذ كتاب العدل أعمالهما، كتابة الوكالات وكيف يعني يلخصون المعلومات الفقهية إلى أشياء عملية عندما تكتب كيف تكون على بصيرة، وهذا طوروه في المذهب وأصبحوا اشتهروا بهذا الشيء، وإن كان عند المذاهب الأخرى أشياء لكنها متفرقة. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هنا الآن اشترط الله في الكاتب أن يكون هكذا. ثم قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، الذي علمه الكتابة هو الله، الله اللي بصره ووفقه وهداه ونوره حتى كتب، لأن الكتابة مهارة والكتابة علم. فإذا كان الله علمك مجانا وطلب منك إخوانك قالوا تعال اكتب لنا وصية، اكتب بين بيع، تعال اكتب لنا كذا، خاصة في زمان قريب كان الكتاب فيهم شح، البلد كامل ما في يقرأ إلا واحد يقرأ لهم الرسائل يكتب لهم، فلا يتمنع لأن الله علمه مجانا. وليكتب كما ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، قال تعالى فليكتب كاتب العدل هذا، وليملي من؟ وليملل الذي عليه الحق، يعني الطرف الأضعف هو ليملي بحضور الطرف الأقوى، هو ليملي حتى بعدين يقول لا كيف هذا أنت اللي تملي، وليملل الذي عليه الحق، انظر كيف الأدب. ثم قال وليتق الله ربه، لا يلف ولا يدور ولا يضع الفاظ فضفاضة ولا لا، يكتب ما عليه بالضبط في ذمته. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيء، يعني حتى في هذا الأدب الدقيق جاءت هذه التفصيلات الدقيقة في هذا، ولا يبخس منه شيء. فإن كان الذي عليه الحق، إن كان هذا اللي بيوصي أو الدين له أو البيع أو الوكالة أو غيره، أحد ثلاثة أصناف، إما سفيها، والسفيه هو مهلهل الرأي، لأن السفة عند العرب هو الشيء المهلهل الخفيف، يقال ثوب مهلهل النسج، يسمون السفيه ثوب سفيه مهلهل النسج. فإذا كان ضعيف الرأي في أمور الدنيا يسمونه غير رشيد، فإن كان الذي عليه الحق سفيها، والثاني إذا كان ضعيفا يعني ضعيف العقل نهائيا معتوه ومجنون، والثالثة أو لا يستطيع أن يمل هو لصغره، ما يستطيع يملي. هؤلاء الثلاث الأصناف، عند ذلك ننتقل للولي، لابد لهم من ولي يشرف على حقوقه رحمة من الله حتى إذا كبروا أو ارتفع المانع ما يقول أخذ حقي بالباطل وغير ذلك. قال فليملل وليه بالعدل، يملل الولي ويكون إملاؤه بالعدل. ثم قال الله عز وجل في الوسيلة الثانية لضبط الحقوق، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لابد من شهود اثنين، ونصاب الشهادة يختلف، لكن في أبواب الأموال اثنين، وسيأتي الشرط اللي فيه، فإن لم يكون رجلين رجل وامرأتان، هذا في أبواب الأموال، أو رجل ويمين المدعي، في أبواب الأموال خاصة عند أهل الحديث أن يقبل الشاهد مع اليمين لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وكلمة رجال تدل على العقل وعلى البلوغ والعدالة ستأتي، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. ثم قال تعالى الكلمة الفاذة التي كل أبواب الشهادات تنطلق منها، قال ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون يعني الذي يرضاه عدول الناس وخيارهم، يرضون في دينه وفي أمانته وفي مروءته. والأمر الآخر هذا يختلف باختلاف الأجيال والأزمنة والأحوال، فالذي كان عند القضاة قبل 50 سنة غير مرضي، الآن مع فساد الزمان أصبح مرضي، ليس إقرارا للمنكر، ولكن لأنه لو أخذت بالمعايير العالية دائما ضاعت حقوق الناس. قبل سنوات حالق لحيته ما يقبل شهادته في المحكمة، ما تقبل شهادته في المحكمة، لأن هذا مجاهر بالمعصية. الآن لو قلنا أي واحد يحلق لحيته ما تقبل شهادته، كم بيضيع من الحقوق، لأن هذا الفساد العريض انتشر عند الناس، وأسباب انتشاره قلة الإنكار والتواطؤ، وهذا يحلق وهذا يسكت وهذا لا يهجر، فانتشر، فأصبح كثير من الشهود أصلا من هذه الطائفة، وكثير من الباعة والمشترين من هذه الطائفة، وأمر عام. فالآن هو ليس إقرار المنكر، لكن من باب حفظ الحقوق، فقد يرضى الآن القاضي ما لا يرضاه قبل، هذا كله في أمور الدنيا. أما أمر الدين مهما نزل الناس يجب أن نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمعيار العالي، ما نقول والله انتشر الشرك إذا ننزل، انتشرت البدع نتهاوم مع المبتدع، انتشر كذا ننزل، سيضيع الدين. فالدين مربوط دائم بالأمر العالي، حتى وإن كان الناس في الحضيض، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، حتى ليس بعد وفاته، لا في عهد أبو بكر ولا عهد عمر، من تمسك بما مثل أنا عليه اليوم وأصحابه، هذا هو الدين. لكن أمر الدنيا ماذا نفعل، ماذا نفعل إذا كثر المسبلون وكثر الحلاق اللحى والحقوق ستضيع. ممن ترضون من الشهداء، ثم بدأ الله بالسبب، لماذا امرأتين؟ فمن أبرع الفصاحة أن تذكر السبب قبل أن يأتي السؤال، فقال الله أن تضل، يعني لئلا تضل إحداهما، أو إذا ظلت إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن المرأة فيها ضعف، ومن الضعف الذي فيها أنها يقولون أنها تتكلم وتنسى، يعني ما تستطيع أن تجمع بين التذكر والكلام في وقت واحد أحيانا، ولذلك تلجأ إلى البكاء أحيانا معها الحق، فإذا غلبها زوجها بالصوت ما تستطيع تتكلم فتبكي. فالمراد أن أحيانا تضل، يعني تهم، فتذكرها أختها، أو العكس، تكون اللي تكلم هي اللي نسيت والأخرى تذكر، أو العكس. قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهذه من الأمور التي يكون الرجل فيها نصابه عن امرأتين. قال أيضا كما نصح الكتاب أن لا يتمنعوا، قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا كان حق ليس فيه إقرار باطل، وليس فيه شهادة على حرام، لا تشهد على نكاح تحليل، ولا تشهد على ربا، ولا تشهد على عينة، ولا تشهد على رشوة، ولا تشهد على أي شيء، لكن إذا استشهدت على أمر مباح لماذا تأبى؟ واضح أمامك، قال هذا أنا بعت لهذا، ونريدك فقط أن تثبت أني أنا بعت له، وهم أمامك بحضورك، لا تمنع، لا تمتنع. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا، لا تسأم، لأن أكثر الناس يتساهل ثم تحصل المحذور، بعدين يتخاصمون وتفسد قلوبهم بسبب التهاون. فقال الله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ما دام أنه بيع مؤجل في أشياء ليس أشياء حاضرة لا تسأم أن تكتب. والله إن أكثر ما يأتي في الصدور من الإخلال بهذا الأدب في بيع الآجل عموما، يقول أنا أعطيتك قسط، يقول البائع أنت ما أعطيتني، أنا أعطيتك، هو يمكن هذا في باله أنه صادق، وهذا صادق، ذكر أنه في يوم جاء يعطيه لكن نسي، ثم يتخاصمون، ثم حتى لو سكت يسكت على مضض. لكن لو كان إذا سدده مكتوب، وإذا أخذ بالآجل مكتوب، كل شيء مكتوب. فإن إذا قال قاشف ما كتب، هذا هذا آخر شيء مكتوب، وهذا بخطك وهذا خلاص. قال تعالى: لا تسأموا أن تكتبوه حتى ما تفسد قلوبكم صغيرا أو كبيرا إلى أجل. لماذا؟ قال الله: ذلكم الكتابة أقسط عند الله، أول شيء هي أعدل عند الله، أعدل عند الله، والثانية أقوم للشهادة. إذا جيت تشهد تشهد على شيء مكتوب واضح، والثالثة أدنى أن لا ترتابوا، لأنك ربما تسكت وأنت تظن أنك أعطيت وهو قال لا ما أعطيت، فتذهب الريبة من قلبك. قال الله: إلا رخصة أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، أو شيء تجارة، والشيء الثاني حاضرة ليست مؤجلة، والشيء الثالث ليست من العقار. العقار حتى لو كان حاضر تكتب العقار والسيارات لكن الشيء اللي تديره بمعنى يقبل الانتقال والحركة تديرونها بينكم، فهذا فليس عليكم جناح ألا تكتبوا. لو كان الآن كل بقالة بتشتري منها بتكتب صار شق عليك الأشياء الحاضرة هذه، فرخصة في هذا، لأن الأمر إذا ضاق اتسع. وأشهدوا إذا تبايعتم، أيضا إذا تبايعت اكتب الشهود. سبحان الله العظيم، كيف الله يؤدبنا هذا الأدب ثم نغفل عنه وتساهل ويحصل المحظور. ولا يضار كاتب ولا شهيد. وش معنى هنا لا يضار الكاتب والشهيد؟ هل الضرر واقع منهم ولا الضرر واقع عليهم ويصلح منهم؟ لا يضار كاتب ولا شهيد، يصلح كما تقدم في آية الوالدات: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فمن هذه البلاغة في السياق القرآني أن كلمة ولا يضار تصلح للفاعل والذي وقع عليه. لا يضار الكاتب بحيث يكتب خطأ أو يكتب جنف أو يزيد أو ينقص، والشهيد لا يضار، وأيضا لا يضايقون ولا يؤذون ولا يؤمرون بالكتابة والشهادة في غير وقت الكتابة، لأن أيضا قد تحتج بهذه الآية وتطرق على الكاتب في وقت راحته وتقول تعال اكتب، هذه مضارة، أو تقول الشهود تعال اشهد. لا يضر الكاتب والشهيد، وهم أيضا لا يضارون غيرهم. ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. الفسوق درجات، إن كان إن المضارة هذه إبطال حق أو كتابة ريبة أو غير ذلك فهو الفسوق اللي هو الكبائر، وإذا كانت دون ذلك فهو الفسوق يعني الخروج عن الطريق، كما يقال فسقت الرطبة من قشرها. واتقوا الله ويعلمكم الله، وما أعظم هذه الآية أن من أسباب العلم التقوى مع طلب العلم، لكن التقوى هي اللي تورث فيه البركة والفهم والبصيرة. ولذلك من قال الإمام مالك رحمه الله لابن القاسم قال: إن قليلا من هذا العلم مع التقوى كثير. يعني هو يقول اطلب العلم، مو بتجلس وتقول الله سيعلمك، يعني ليس عندنا إلهام أو وحي، اطلب العلم، لكن العلم إذا نزل على قلب متقي أثمر فيه. فقال: إن قليلا من هذا العلم مع التقوى كثير، وإن كثيرا من العلم مع عدم التقوى قليل. وهذا أمر مشاهد واضح، كم من معلومات لا بركة فيها. وقال مالك أيضا للشافعي لما رآه قال: إني أرى فيك نجابة، وإني أرى فيك نور العلم. أول ما قدم عليه الشافعي قال: فلا تطفئه بالمعصية، فإن المعصية تطفئ نور العلم من القلب. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى: وإن كنتم على سفر، وهذا خرج مخرج الغالب، لأن بعض الناس فهم أن الرهان ما تكون إلا في السفر. لا، الأغلب أن فقدان الكاتب وفقدان الشهود يكون في الأسفار، فهذا خرج مخرج الغالب. مثل آية التيمم، آية التيمم ذكر فيها السفر، مع أن التيمم يصلح في الحضر. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي إذا أعطيت في الدين تأخذ رهن، والرهن هذا حتى لا ترتاب أنت، إما أن تشك في خراب ذمة الغريم ولا غير ذلك. وقال تعالى مقبوضة، وفي هذا مسألة عظيمة، بل هي أهم مسائل الرهن، أنه لا يلزم إلا بالقبض، أن الرهن لا يكون لازما حتى يقبض، أما إذا لم يقبض فليس بلازم، يستطيع الآخر أنه ما يعطيك إياه، لكن هو لو وعد يجب أن يوفي، لكنه لا يلزم. بل حتى لو أعطاك الرهن ثم استأذنك وقال أعطني السيارة المرهونة أعتمر عليها وأرجع، فإنك إذا أخرجته من يدك ذهب اللزوم، فإذا رد إليك رجع اللزوم، فاللزوم مربوط بالقبض. ولذلك الشيخ عبد الله بابطين الله يغفر له من علماء البلاد النجدية أفتى فتوى خاصة، ثم بعدين الناس طاروا فيها وأصبح فيها خطأ في التطبيق. هو رأى قلة ما في أيدي الناس، كانت البلاد فقر، فبعض الناس ما يملك إلا بقرة أو يملك شاة أو يملك حاجة صغيرة، فإذا أخرجها من يده إلى يد المرتهن بقي ما عندي شيء، والناس يحتاجون إلى قروض حسنة، وهذاك يقول ما أقرضك لين تعطيني رهن، والرهن لابد أن يقبض. فأفتى الشيخ عبد الله بابطين أنه لا مانع أن يكون الرهن تحت يد اللي هو المدين ويكون لا بأس به، يعني لم يشترط الإقباض فيه، لكن هذا في ظرف خاص بسبب قلة ما في أيدي الناس والعسر اللي أصابهم. بعدين الناس استخدموا هذه الفتوى واستمروا فيها، فأخذ بعضهم يأخذ من بعض ولا يقبضه الرهن، ثم يجحده ويقول مالك عندي شيء. لذلك كتب فيها العلماء في وقته، منهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره، كتب إن فتوى الشيخ عبد الله كانت بظرف خاص ولأناس مخصوصين، وإلا الأصل اللي عليه العامة العلماء أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، حفظا لحقوق الناس ومنعا للشحناء بينهم، فرهان مقبوضة. قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا، يعني انتهى الخوف سواء في الأسفار أو في غيرها، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولذلك هذا من المسائل، إن من أعطاك حقك في مكان مخوف ما يلزمك أن تقبل. لو مثلا أقرضت واحد دراهم من أهل الشام، ثم الآن قابلك في بلاد الشام وهي الآن بلاد خوف، وقال خذ دراهمك، والبلاد مضطربة ما عاد فيه لا حكومة ولا أمن، ما يلزمك أن تقبل، تقول لا الدراهم عندك حتى آمن، لأنك الآن إذا أعطيتني ستضيع. قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. القلب هو مكان الإثم ومكان البر. هذه الشهادات اللي تكون في الأمور المباحة والأمور اللي بين الناس، أما إذا كان شهادة ينبني عليها ظلم أو قتل مسلم أو غير ذلك فإن كتمانها هو الحق، إذا كان ما يضيع حق ويعتدى عليه. وإلا هذه الآية خرجت في كتمان الشهادات عامة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذه كتمان الشهادة في أمور الدنيا وفي أمور الدين، وأمور الدين أعظم، أمور الدين أعظم، عندما تعرف مشرك أو تعرف مبتدع أو تعرف أمور واضحة وجلية ثم تكتمها عن المسلمين، تغشهم تلبس عليهم، فإنك يكون آثم قلب. اشهد بالحق، وخاصة إذا سئلت وقيل لك أخبرنا علمنا بالحق، اشهد بالحق، إن كتمت الشهادة أو لبست الحق بالباطل. فهذا صنيع اليهود لما انحرفوا، أصبح صنيعهم كله على هذين الأمرين. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فهي تكون شهادة زور ويكون فعل من فعل الزور. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فانظروا كيف حذرنا الله من الربا وعلمنا البيوع وأدبنا فيها وعلمنا كيف نحفظ الحقوق وكيف نبعد المسلمين عن التشاحن بهذه التوثيقات المهمة من كتابة وشهادة ورهان وكفالة وضمان ونحو ذلك. كل هذا تهذيب للمسلمين وتعليم لهم وإبعادهم عن مواطن الشحناء والبغضاء لأجل لعاعة من الدنيا لا تساوي الفرقة اللي تحصل بين المسلمين لأجلها. لكن من قصر ثم حصل ما حصل فهو من تقصيره، وإلا الله عز وجل قد بين ووضح وأدب جل ربنا وتعالى. وهذه كما قال سعيد من آخر آيات نزلت من السماء، وبعدها الآيات العظيمة التي نزلت من تحت العرش، من كنز تحت العرش، وهي خواتيم سورة البقرة، ويكون لها درس إن شاء الله مستقل. فنسأل الله عز وجل الذي علمنا أن يرزقنا العمل، وأن يرزقنا التأدب بآدابه، وأن يرزقنا التفقه في دينه، فإن من أراد الله به خيرا فقاه في الدين. وبمفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد به الخير، وما ظلمه رب العالمين. نسأل الله أن يوفقنا ويبصرنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. واليوم إن شاء الله في درس الموطأ فرغنا من حديث الفتن، ونبدأ إن شاء الله في كتاب الإبانة الصغرى بعد أذان العشاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.